سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بحب بضمير سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بحب بضمير سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك كتير كتير عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان سامحتك عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان قلبك حب يدفيني مني كفيني قلبك حب يدفيني قربك مني كفيني قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تيجي تزورنا قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تيجي تزورنا سامحتك عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان سامحتك عشان في قلبي مكان حبك زمان زمان اللي كان قلبك حب يدفيني قربك مني كفيني قلبك حب يدفيني قربك مني كفيني قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تيجي تزورنا قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تيجي تزورنا بسامحك أيوة بسامحك كنت بدارك ترى على جرحك كنت بسامحك أيوة بسامحك كنت بدارك ترى على جرحك سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي كبير سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني سامحتك سامحتك سامحتك كتير كتير. لو الزمان كان غيرك سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك حب عيد عنك واسيبك وانسى اني كنت حبيبك بعيد عنك واسيبك وانسى اني كنت حبيبك سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك حب عيد عنك واسيبك وانسى اني كنت حبيبك حب عيد عنك واسيبك وانسى اني كنت حبيبك سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك مش هتحمل ظلمك تاني تاني تاني مش رح احبك وانت اناني تاني تاني مش هتحمل ظلمك تاني تاني تاني مش رح هتحمل ظلمك تاني تاني تاني مش رح احبك وانت اناني تاني تاني مش رح اقول معلش واسامحك مش رح اقول قلبي الطيب يا ما وراني مش رح اقول مش رح اقول معلش واسامحك مش رح اقول قلبي الطيب يا ما وراني مش رح اقول سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك في قلبي سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك في قلبي الكبير و ومش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب بضمير. سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك كتير كتير.